إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أيها الإخوة الأحبة، حبنا إلى الناس جميعا سر البقاء، والبركة والزيادة في الرزق، وكلها إليهم قصر العمر وقلة الرزق. وذلك أن الناس فطروا على حب الدنيا وكراهية الموت. جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضره الموت فليس شيء أحب إليه مما أمامه. بشر برضوان الله وكرامته، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حب عند النزع عند الاحتضار وبشر بعذاب الله وعقابه ليس شيء أكره عليه مما أمامه. فبشر كره لقاء الله فكره الله لقاءه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ علم هذه الخصلة في بني البشر أنهم يحبون طول البقاء وطول العمر ويحبون البركة في الرزق وإعمار الديار، أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى ما يزيد في العمر، ويزيد في العمر زيادة حقيقية وزيادة على وجه البركة، وأرشدنا إلى ما يبارك في الرزق ويعمر الديار. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصفة النبيلة وإلى هذا الخلق الفاضل، صلة الرحم. صلة الرحم، والرحم اسم مشتق من الرحمة، وهي الرأفة والعطف. ورحم الأنثى أخذ مما يرحم فيها، مما يرحم في بطن الأنثى من الولد ويتعطف عليه ويترقق سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الرحم كثيرا في كتابه، وأمر بعدم الإساءة إليهم، أمر بذلك بعد الأمر بعبادته وحده لا شريك له، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وبذي القربى يعني أن الله عز وجل أوصى بذي القربى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فآت ذا القربى حقه من الصلة ومن البر ومن الإحسان ومن التودد والتحفظ، والمسكين وابن السبيل. والله سبحانه وتعالى أمر بذلك أمرا إذ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر بإيتاء ذي القربى أن تعطيه حقه من الصلة، من الود والمحبة، من الإحسان والتقرب وعدم الإساءة. لذلك نسمع في كل خطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه ويقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني اتقوا الأرحام، احذروا من قطيعتها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، أن تسيئوا إليها، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فالأرحام هم الأقارب، وهم من جهة الأب والأم كذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم، وأمر الله سبحانه ووعد من أحسن إليهم، وعده بالبركة ببركة الرزق في الدنيا، ووعده كذلك في الآخرة بالجنة وأن يتبع لأرحامه وأقاربه. فقال تعالى في سورة الرعد: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل من أرحامهم وأقاربهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إلى قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة تهنئهم بهذا المكان الرفيع والمنزلة العالية التي نالوها جراء صبرهم على طاعة الله عز وجل، جراء صبرهم على إساءة أقاربهم، جراء صبرهم على طاعة الله تبارك وتعالى بصلة أرحامهم والمودة إلى أقاربهم. فاسأل نفسك يا قاطع الرحم، يا عاق الوالدين، إذا كان الله سبحانه وتعالى وعد وصل الرحم بكل هذه النعم الجليلة في الدنيا والآخرة، هل يستأهل الأمر منك أن تقطع أرحامك؟ أن تقطع والديك؟ والوالدان هم أقرب الأرحام إلى الإنسان وأكثرهم حقوقا عليه. اسأل نفسك وقد سمعت قول الله عز وجل: والذين يرقبون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. لعنة الله وغضبه، لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اسأل نفسك هل يستأهل الأمر منك أن تنال لعنة الله وغضبه في الدنيا والآخرة؟ اسأل نفسك يا من استحكمت الخصومة بينك وبين أقاربك، بينك وبين أبيك، بينك وبين أمك، وبين إخوانك وأخواتك، من أجل ماذا؟ من أجل ثرثرة نساء، أو من أجل نميمة نمام، أو من أجل دنيا تافهة حقيرة، أو من أجل إرث ضال فان لا ينفعك شيء عند الله عز وجل. اسأل نفسك. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق وفرغ من خلقه طابت الرحم، قامت قياما لا نعرف كيف ولكنها قامت، نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله. قال المحرم فقالت: هذا مقام العائد بك إلى القطيعة، استعاذت بالله من قطيعة الرحم. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللعنة وسوء الدار العنوان عن الحق أن يعمل الإنسان عن الحق وأن تصام عدنيه في الدنيا والآخرة عن سماع كلمة خير عن سماع كلمة الحق. من أجل ماذا؟ من أجل خصومة حلت بينه وبين أقاربه بينه وبين إخوانه بينه أحيانا والله وبين والديه. والله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم إخوة الإيمان تكون بحسب الحال بحسب حال الواصل والموصول، فلا تكون صلة الرحم بأن يتعدى الإنسان حدود الله عز وجل. سيجلس مثلا مع ابنة عم كما سمعنا منذ أيام قليلة ذلك الشاب الذي قال إنني تآخيت مع ابنة خالتي وهي متزوجة وتحدث معها الساعات الطوال على الهاتف دون أن يعلم زوجها، أفضفض لها وتفضفض لي. هذه أخوة فيما يدعي فيما يزعم فيما لبس عليه إبليس. هذه صلة تجر إلى مفسدة ما بعدها مفسدة. فلا يجوز للمسلم أن يخلو بامرأة أي نوع من أنواع الخلوة فيخلو معهما الشيطان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلة تكون بحسب حال الموصول وبحسب درجة قرابته من الواصل، فقد تكون بالزيارة وقد تكون بالسلام وقد تكون بالنفقة والصدقة والهدية، وقد تكون الصلة بالمكالمة على الهاتف إن كانت الرحم بعيدة. الصلة تتنوع أشكالها. المهم أن تكون محسنا لأرحامك أن تكون محسنا لأقاربك. الصلة قد تكون بأن تتدخل في الإصلاح بين أقاربك. الصلة قد تكون بالتواضع لأقاربك. الصلة قد تكون بخدمة أرحامك. الصلة تتنوع كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم عد صلة الأرحام من لوازم الإيمان. فجاء في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الله أكبر، يسمع هذه الكلمة الإنسان ثم بعد ذلك يأتيه إبليس ويقول له كيف فعلوا بك وماذا قالوا عنك وكيف قاموا بعرضك وماذا أخذوا منك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مارا في طريق سفر مرة كما جاء في صحيح مسلم وهو على ناقته، وإذا برجل يزاحم الناس أعرابي يزاحم الناس ويأخذ بدمان ناقته وحصانها ويقول يا محمد أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وتصل الرحم دع الناقة. والتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه لقد هدي هذا الرجل، هدي إلى صالح أمر. كلمات يسيرة عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أقصر طريق لدخول الجنة. هكذا كان الصحابة يحرصون على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم طرق الخير. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان كان يأمر كثيرا بصلة الرحم، بل كان يبشر الناس بأن صلة الرحم ثوابها معجل في الدنيا قبل الآخرة. فيقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. وليس شيء أعجب عقابا من البغي وقطيعة الرحم. فجواب صلة الرحم يأخذه الإنسان في الدنيا قبل الآخرة مباشرة، ربنا تبارك وتعالى يكرمه في الدنيا. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه، أن يبارك له في رزقه، وأن يبسط له في أثره، يطال في عمره، فليصل رحمه. وهذا هو حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد والذي وقفنا عنده منذ الخطبة السابقة. وصلة الرحم وحسن الخلق أو حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. من تراه أن يبسط له في رزقه، فيا من تحب أن يبارك الله لك في رزقك، يا من ضاق بك سبل العيش، يا من تجوع عياله ونقص ماله، يا من تحب أن يطيع الله في عمره بطاعة الله عز وجل، عليك بصلة الرحم، عليك بالإحسان إلى الأقارب، عليك بكثرة الزيارة لهم والتردد عليهم، عليك بإهدائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، كما جاء في الحديث الحسن عنه: تهادوا تحابوا، أكثر من هدية لهم، بل ومن الصدقة عليهم، ومن الصدقة عليهم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، صدقة تأخذ أجرها، وصلة رحم تنال أجرها في الدنيا وفي الآخرة كذلك. لذلك جاء في صحيح البخاري أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كما قال أنس رضي الله عن أنس بن مالك كان أكثر أنصار مالا ونخلا في المدينة، رجلا ثريا غنيا، عنده من النخل ومن البساتين الشيء الكثير، وكان أحب أمواله إليه بيحاء، حديقة بستان كان مستقبل المسجد قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل إليه ويستظل في ظله ويشرب من ماء فيه طيب من هذه الحديقة البيرحاء. والمكان يطيب عادة بعماله وبأهله. فأهله صحابي جليل أبو طلحة الأنصاري، وستعرفون من هذا الموقف من هو أبو طلحة الأنصاري، ويطيب كذلك بجواره، فهو جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أطيب والله ولا أغلى ولا أكرم من جوار بيت من بيوت الله، بل من أحسن بيوت الله عز وجل. ويطيب كذلك بعماله وبيوته، وبيته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا البستان عزيزا جدا على أبي طلحة الأنصاري. فلما أنزل الله عز وجل قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن لي بيرحاء هي أحب أموالي إلي، فهي صدقة لله عز وجل، أرجو أجرها وبكرها عند الله تبارك وتعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخل ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، هذه هي التجارة الرابحة، هذا هو الادخار والله، هذا هو الاستثمار الحقيقي، الاستثمار الناجح الرابح، ولكني أرى أن تضعها في قرابتك، أولى الناس بك أقاربك، أولى الناس بك أقاربك. قال: أفعل يا رسول الله. فوضعها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. إن كثيرا من الناس إخوة الإسلام تجدهم بين الناس من أحسن الناس خلقا ومعشرا ومن أكرم الناس وأكثرهم قربا إلى الناس، ولكنه مع قرابته يتمثل قول القائل ذلك القول الشنيع: الأقارب عقارب. هكذا الأقارب يتحاسدون، الأقارب يتباغضون، الأقارب يتحاقدون. لا، الله سبحانه وتعالى جعل للأقارب حقا حتى لو أساء. ونحن نسمع جميعا قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني أمرك بالشرك بالله عز وجل، فقد كانوا مشركين بالله تبارك وتعالى، أمرك بالشرك بالله تبارك وتعالى، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا حق عليك، أن تصاحب قرابتك بالمعروف، بالمعروف، وأي معروف، ليس شرطا. إذا علمت من قرابتك أو من بعض أرحامك أنهم سيئون خلق، ليس شرطا أن تزوره كل يوم. قد تكتفي شره بأن تزوره في السنة مرة، أو أن تكلمه بالهاتف على اختصار. إن علمت أن هذه الصلة قد تفسد عليك دينك أو تفسد مستقبلك، فعاشره بمعروف، كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: وعاشر بمعروف وصالح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. هكذا كانت سرعة استجابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جعل أحب أمواله إليه صدقة لله تبارك وتعالى جارية. وهكذا كان ابن عمر كما جاء في صحيح مسلم أنه كان مارا بطريق مكة على حمار له، فلقيه أعرابي فنزل عن حماره وسلم عليه وأركبه على حماره وخلع عمامة كانت على رأسه وألبسه إياه، فقال له أصحابه: أصلحك الله، إنهم الأعراب يرضون باليسير. فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، يعني أنه من حسن عقده ووفائه لأبيه ومن حسن صلته لأبيه أعطى كل هذا لهذا الأعرابي. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وهذا من حسن العهد إخوة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. فكن أخي المسلم صاحب وفاء، وعندك حسن عهد بأبيك، بأمك، بالبطن الذي رعاك في بطنه، بالثدي الذي أرضعك، باليد الحالية الذي رعاك وأنفقت عليك في صغرك. كن صاحب ود لأخيك ابن أمك وأبيك، ولا يقطعنك عنه كلمة شيطان من شياطين الإنس أو الجن. كن صاحب حسن عهد مع من رفعت أنت وإياه من ثدي واحد، وعشت أنت وإياه في وسط واحد، وأكلت أنت وإياه على مائدة واحدة سنين طوال. كن صاحب عهد كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلة الرحم إخوة الإسلام يجب أن يبتغي بها الإنسان وجه الله تبارك وتعالى دائما، لا ينتظر من رحمه أن يصلوه حتى يصله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذه هي الصلة الحقيقية التي ابتغى بها وجه الله عز وجل. من إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا أساءت رحمه أحسن إليه، لذلك جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأصل إليهم ويسيئون إلي وأعلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن يعني تطعمهم الرمل الحار إن كنت كما قلت. لأن كثيرا من الناس يظن أو يلبس عليه الشيطان أنه كما قال يحسن إلى رحمهم ويسيئون إليه يتوجه إليهم ويبغضونه هكذا الشيطان همهم أستاذ ذات البين. لذلك عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن ولا يزال معك من الله ظهيرا عليه وأنت على ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. وفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.